سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا بترك ما لا يعنينا، وارحمنا بترك ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وألزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وألزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وألزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وأطلق به ألسنتنا، وافتح به قلوبنا، واشرح به صدورنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحلمون حرامه، ويؤمنون بمتشابهه، ويعملون بمحكمه، ويتلونه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرضيك. اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم. اللهم ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وفي نعمك وآلائك وإنعامك أصبحنا وأمسينا. أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت بكل شيء عليم. يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، وبفضلك عمن سواك، يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. إلهنا أمرتنا فأبينا، ونهيتنا فعصينا، أهلكتنا معاصينا وأوبقتنا خطايانا، وانقطعت أقوالنا فلا حجة لنا، نحن المتحيرون في أمورنا، نحن المذنبون بأعمالنا، نحن المخطئون بأفعالنا. إلهنا عبادك مذنبون، وبين يديك واقفون، ولرحمتك راجون، ولرحمتك راجون، ومن لظى النيران خائفون، وللجنة وللفردوس الأعلى طالبون، ولعتق رقابهم من النار في رمضان مؤملون، ولرفقة نبينا في الفردوس الأعلى طامعون، وفي النظر إلى وجهك الكريم راغبون، وفي النظر إلى وجهك الكريم راغبون. هذا حالنا، وهذا دعاؤنا، وهذه آمالنا، وأنت ربنا، فاللهم أعتق من النيران رقابنا، اللهم لا تشوه بالنار أجسادنا، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ورقاب المسلمين والمسلمات. اللهم افتح لنا أبواب التوبة والإنابة، اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، وافتح لدعائنا أبواب الإجابة، وافتح لدعائنا أبواب الإجابة. يا من إذا سأله المضطر أجابه، اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، يا مفرج الكروب فرج كروبنا، يا علام الغيوب تول أمورنا، وأحسن خلاصنا، واجبر كسرنا، وفك أسرنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واكشف الكرب عن المكروبين، ونفس هم المهمومين، وقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. الله اللهم من عاش منهم ففي عطفك ورعايتك، ومن مات منهم فإلى رحمتك وجنتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم إنك أمرتنا بأمر بدأت به بنفسك، أمرتنا بالصلاة والسلام على نبينا، فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.